بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 42 الشاعر جابر أبو حيسين. وضع ايده على بطن السلطان يشوف الحركة واللي حاصل ويشوف النفس عمران. دياب ما فيه عقل وصل وجد الحركة. حسن تعبان في حالة الموت قال وإن مات والدي الهلالي أقول إيه لأبو زيد ولمو مات. أمرك يا مولى المغالي. أقول لك ما تصنع أنت كمان لما تستنى أنت على كده وموت حسن والقضية تلبسك يقولوا أنت خدت من غير شور. طبعا أبو زيد هيبهدلك أنت وجماعتك فما يصحش إحنا نسكت على كده. أنا كمان برضه أقوم أعمل ركيزة إذا حتى مات يبقى برضه العقوبة خفيفة. قام طلع على ديوان الأمير أبو زيد الخاص. كان الصبح صباح الصباح والعرب صلوا وعم يشربوا قهوة الصبح عند الأمير أبو زيد ودياب صلي وترك حسن في ديوانه هناك وراح هو يعمل ركيزة يرمي كلمات يعمل له سقالة قدامه عشان يبقى ليه تبقى العقوبة مرتاحة شوية. ويا داخل على ديوان الأمير أبو زيد الخاص لقي 84 حكام النجع موجودين. السلام عليكم. قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجاء واقف الجمع كله. تقدم دياب وسلم على الجمع يمين وما يسر. كل له القلب سلم عامل كما اقول كسر. سلم على الجمع يمين لغاية ما رس عند الهلالي. تقول مركب رست على المين. سلامات أسد الرجالي. أبو زيد وضع يده في يده. سلامات يا بي موز اتوحشنا لرؤياه. هل يا دياب جبتوا العروسة؟ ازاي الراجل اللي كانوا معاك؟ هل العروسة جبتها له؟ عارفينك طويلة يا داك وأصل الزول يحفظ كمان. قالوني برضي جاي أشرح لك الدور. والله على حاجة بسيطة كنا هنجيبوها ولكن أصل البلا عقب بيضر. القصة راح نشرحوها. قال له تفضل يا أبو غاني لعل المانع يكون خير. ثم ليه يكمل قتوش المأزون يا دياب؟ قال له برضه راح أحكي لك. قال له طيب تفضل يا حبيب. قال له حسن جاني وأنا كنت مرتاح وقال لاني خاطب بنت ملك اليمني. أنا قلبي أعطاه سماح لما قال لي ده بعتني الهلالي. قال لي بعتنا أبو صبرا ياللي الكريم علشانك. أنا قلت الجرح يبرى وبرضه روح واخدم عشانك. طوعت حسن ورحت وياه لبيت الملك اليمني. رحنا هناك ووجدناه مدلة وعجب يا زماني. مع الظروف لقينا ناس خطبين عرب من بلاد العسير لكن خطبها ولد متين. قد سبع حرب وعسيري اسمه نصر والد جراح ابني سعد العسيري اتعدل شردي وجراح انا اصلي تفهمني مقامي كبيري انا سحبت سيفي في الميدان خليت الاكابر ولايا والدم على الارض ميدان مفيش زول واقف معايا بهدلتها شمال ويمين بوق الدم على الارض سايح والرجال تجري كالنساوين فيهم مجارات فضايح لما الظهر عاكس معايا من ورا لفت عصابة اعمل ايه انا الحكم مولاي واحد طعن حسن بالرمح صابة لما حسن انصاب مني نوم الليل معدينا وقع السلاح من يميني لمت وجبته وجيني وادي الحكاية واللي جرى يا اسمر اللون غير كده ما حصل معانا وده امر من عمر الكون من الله نطلب معينة سلامة قال له يا دياب بوقي انطعن والد عمي وجبته مجروح والهم زايد ده انت خبلت مني لف عمي وصايم عن العيش والزين ياك حسن ما وراهوش ناس لما انت تخطب له عروسه لازم اسقيك من المر والكاس تأدب قوي يا ابو موسى ولد عديم التربية بعنا الملك والرهوني في غيبتي وتكذب علي اطلع قوام وريهوني قدامي واخرج على طول وطلعوا امام الرئاسة لقي ابو علي عالفرشة معدول والدم حواليه رياسة وجدوا الدم من الجرح دافقة الدم بل الفراشي ابو زيد فضل يبكي دافقة اللي تبلى متلو ماشي اسم الله يا ولد عمي اسم الله يا ولد عمي سلامتك يا هلالي يا حسن يا لحمي يا دمي امرك يا مولى الموالي جاب له الطب عالج الجروح من الله نطلب عفاها القلب من العز مشروح رب المهيمن عفاه عالج الجرح تالت أسابيع تم علاجه تلات أسابيع ليلي يا عيني ليل تم علاجه تلات أسابيع لولا ما طابت الجرايح بيت هذا الحسن وبقي طبيعي، زالت منه الجرايح، راضي المولى وشفاه، تعادل جلس على الفراشي بص على ابو زيد وشفاه، قال له يا ابو صبر ما تلومنا شي. اللي دواني مين يا حبيبي؟ قال له اللي دواك مولاك والسبب ابن عمك اللي قاعد معاه. الحمد لله بالسلامة يا ابو علي، الحمد لله اللي شفناك طيب يا حبيبي. قال له يا ابو مخيمر لا مؤاخذة في اللي عدى كله، واسمع مني ما اقول، اول كلامي اصلي على طه الرسول صلى الله عليه وسلم. تنسمت الأرياح في مولد النبي، نبي عربي يا بخت من له يرغب، اصغر لقولي وقصتي، اصلي انا لي عندك مطلب، نصب الهوى شرك الي فصادني، فأصبحت في شرك الهوى أتقلب كعصفورة في أيدي طفل يهونها، كعصفورة في أيدي طفل يهونها، تذوق عذاب الموت والطفل يلعب. للطفل ذي عقل يرق لحل، ولا الطير مطلوق الجناح ليهرب، ارحم ترحم يا سلام، الله الله الله، ارحم ترحم يا حبيبي يا بطل، ارحم ترحم يا حبيبي يا بطل، الراحمون يرحمهم الرحمن، سبتني شامه يا هلال سلام، بنور الجبين بنور الجبين والحاجب الناصم، دن دن دن دن دن دن سبتني شاما يا هلال سلام، بنور الجبين والحاجب النعسان، انا بدي يا نور عيني احظى بشام، بنت الملك عطاب يا من صان، حبيبي اوعى تلومني في الهوى، والله اني في الهوى والهان. أستغفر الله العظيم من الخطأ، إلهي تعالى مقتدر الرحمن. يا حبيبي وقع في عرضك، ده ده كلام حسن برضه بيقول لأبو زيد يا حبيبي واقع في عرضك السامحني في كل اللي حاصل لساني ما يقدر يعارضك وانت ما تفوتش مغلوب واصل ابو زيد قال له يا حسن ما تبكيش مغصوبني ما سبكش ابدا وحدك تلالي ده كلام جد منوش تبكيش طمن الفؤاد يا هلالي تبقى انت باكي بدمع العين وانا ازاي ابقى في راحة كيف اقف مكتوف الاذن انا حقوم واجبد سلاحة دلوقتي اني مطرور عليك مدام ظهرت لك اعادي وجيتني تبكي بدمعة عينيك ولا بلغتش مرادي ميتا هيقولوا اتغلب حسن ولا ديوب الحمل عالكتف مايل ده تقول الناس في الجواب يقولوا نصر هزم الهلايل يقولوا العسيري هزم هلال ادي اللي طرني اقوم خالص امري لربي المتعال انا معاك والقلب خالص حسن قال له مادام انت معاي استعجل وقوم بينا عشان اصله فيه موعد معاي الصبر خدتونا بنا الصبر خدتونا بنا يا ابو مخمر صحيح لي انا كم يوم من نهار ما جيت بالجرايح طمني يا سيد القوم انا جوا فؤادي جرايح قال له النهارده 21 تلت اسابيع عدد العلاج وادي قمت حلو متين وعنيك بالها تلاج قال له خلاص انا دموعي جاروك النهارده انا دموعي جاروك النهارده البر رسى دوايا ما روحنا اليمن النهارده راح اموت ما تلقى دوايا دا وطعنا اديك دويتو دا والجرح اديك دويتو وشربت كاس الخليلو لكن دا والحب لم رأيتو ازلم الخل جاب الخليلو اقسم برب العالمين المكان تم اللي في بالي مركب ما ترسي على مين ولا توجد دواء يا هلال سلام قال هيا يا رجال دق الطبل يا هلالي ضربوا طبول الرجال اتهيجت المجالي امر كان العبد سفيان دق الطبل للندامة حضروا مباغر وفرسان امراء تخشى الملام حضرت عدد رجال الهلالية المقاتلين 74 ألوف 94,000 عدد رجال العرب في القتال اللي هم الهلايم بني زغبة وبني دريد وبني هلال وبني زحلان. 94,000 نقى منهم أبو زيد 30,000 خيال بس فقط نقى 30,000 خيال من ولد ترمي بلاها صابرين يوم القتال وشدت خيولها وبلها وقال للباقي يا رجالنا ربما طارق يجينا انتوا تحرسوا مكاننا منا ما يريد ربي وجنا. قعدت رجال الهلالية والحرس قاموا وضبوها وركب الزعيم أبو ريا ب30,000 اللي يخدوها وحسن راكب في جنبه وجنبه زيدان الملاوي لكن جسمه تحلف دجن بيه مليان قلبه بلاوي دكم الركايب لقدام. قال ابو علي سوق البهايم انا نار قلبي لقدام من مخ راح الفهايم من مخ الفهم وراح اروح فين يا غلب علي قلبي يا سلامه مال اجراح سوق البهايم يا هلالي سوق الخيل يا اخي شويه لنهار ده يضيع بيها ده الوعده تم معايا 20 يوم ما فيش عليها الخيل قامت كما الطير نار البلا في حشاير عما تحوم دي والطير وراهم تغني الصبايا دخلوا اليمن في اوان عصر مع العصر وصلوا بلاد اليمن مع العصر وصلوا لصنعاء ابو زيد له فكر تاني راجل حر والمعنى صنعاء سمع طبلة فوق في القصر والمعاني سمع طبلة فوق ومغنانا سوين قال يمكن عدت وراحت وشامة حود اجيب الخبر من مين لقى عبيد يرعو غشامة عدل الكحل وهم الاهلي عالعبيد وفي اللبس خالي وحود يشورب ايادي سلامي على اولاد خالي قالوا يا خال عليك السلام ابني جنسنا اتانا تفضل بكل احترام العز خطى وجانا عزموا قهوة وشربها وعملوا معاه المواجب طلبات منهم طلبة رجل زوج وتخطيط عاجب قال اخبروني يا ولاد الخال بيننا ما فيش كذايب سمع طبلة وبترقص الخيل طبل دا على انهي سبايب قالوا له دا القوم والملك فرحان والعز والفخر ياما في طبل جوا الديوان انهار دا حنة الملكة شامة الليلة دي الحنة وبكرة الدخول الليلة حنة حنا وبكرة الدخول والزفاف بكرة عجايب والدور رح يجي معدول حلوة ولها رمان طيب. قال أخبروني كتب الكتاب هل عليها كتب الكتاب ولا بكرة يريحوها؟ قالوا له لسه مفتوح الأبواب لسه خطيبها ما وصل أبوها انهرد الحنة لسه مجاش وبكرة يكتبوا الكتايب رجال جملة ما حضراش. ادي اللي جرى يا حبايب. قال ابو زيد الحمد لله ربي يتمم فرحه المطلوب في البال نلنا ترك العريض وصار راحه وطلع الى اولاد عمه اخبرهم باللي حاصل يا لولا ما راق دمه راجل ما يسهاش واصل. تريها العاده اليمنيه تريها العاده اليمنيه صيغ القول يا سامعينا لما تكون حنة صبية يا ملحنة الدور المدينة اي ركبوها جمالها تلف البلد على اليمين ويبقى اللسان فوق جمالها ويبقى رجال عريسها متعاوطين يدوروها البلاد بالطبل ويا العمالة يا سلام والعز وبلاد والفخر زايد زيادة. لسه حضر ابو ري وتريهم البنات بينقرشوها بالحنة اخر صبية خرجت من قصر ابوها مركبينها جمالها وحواليها اتنين صبايا سبلة اللي تنفق جمالها لما خرجت من السرايا كأنها قمر شعبان. يا ليلي يا ليلي رجال خطيبها جو يدوروها ويعملوا لها احتفال وبالطبول يزفوها لما طلعوا بيها من الباب وعايزين يدوروا على اليمين حسن نظرها والقلب ده قال يا رب احفظ لي ديني يا ابو زيد يا ولد عمي اهي بعينكم شوفوها انا شفتها اتمزج دمي اوعى تاني يدخلوها اوعى لا تدخل على القصر عاد يسمر شد حيلك وباعك طويل مش قصر هيا وهز الكحيلك. سلام قال له صبرك شوية يا حسن القلب مش وجيه ده رجال ألفت علي اشوف نفس روح فنهجيه. سلام ميل عليك حيلته قال ميل عليك وحيلته في اذنها قال انا سلامة اللي جنيكي الحمول انهرد سقال واعلمي سلامة فوقيكي انا الفتوى انا الاصل لابي انا الفتوى انا الاصل لابي انا البس نظيف الخلايق عليك تنهضي ما تبخليش بي فوقيكي معبر خلايق عرفت كلام طرقت دروسها المهرك معلماتي في الحرب تعرف خلاصها عندما الحرب تؤتي لما هزئ الحرب في يده وولاها على الاعادي وقامت بامر مولاه عمرها ما تخلف معادي المهره نزلت تفجر حاجه عجب من عجيب لها سابع سنه معقر لما دكمها بالركايب حلوه وتجري كما الديب قلاده دهب صب ليها بدبوس باربع كلاليب هي طيب طيب الكل بيه صرخ في اللمومات وقال حاص زرق في اللمومات وقال حاص الخلق جملة لمايم لما صرخ بهدل الناس على الأرض وقعوا العمايم على جنب اليمين هم زيدان جنب اليمين هم زيدان وبدر على شماله عملوا كمبحور زيدان والمولى زايد كماله مولانا زود عدلهم خدوهم بضرب القضايب الهجوم العربا عدلهم سووا العجب والعجايب الاسمرد جبد المبتر مقعدله من الراس غايب فيهم قال الله اكبر كحصاد على قمح طايب خدهم على ولا بضربات وقدم على الارض جاري وهذا من كل ناحيات حل الشعور الجواري تبكي الولايا يا كسري لما اشتغل المدام يا مولاي اجبر بكسري اتفتح باب الندام ابو زيد شق الصفوفات ابو ريا شق الصفوفات والعقل منه هين وصل جمال البنات ومسك زمام الهاجين مسك زمام الجمل مسك زمام الجمل وتم العمل وبلغ الأمل بصت عليه وقالت يا عبد يا زربون يا تمن العبا بهدلت العساكر وبهدلت النساء وفتحت باب الندم يا عبد يا ناقص يا مقطوع الرجاء ده هذا كان ننتظره من سلام والآن أقول لكم إلى اللقاء.